السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وأذكركم ونفسي بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول وقوله صلى الله عليه وسلم حق دائم وأبدا، يقول: إنما العلم بالتعلم. يا من يريد أن يكون عالما، الطريق أن تتعلم. كيف تتعلم؟ تسأل أهل العلم وتتعلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى التطوع أو النفل المطلق، بعدما عرفنا سنة الوتر ورغيبة الفجر والرواتب والنفل المطلق. عرفنا فيما درسنا سنة الوتر، رغيبة الفجر، الرواتب، والآن مع النفل المطلق الذي ما له ساعة معينة ولا وقت محدود. فهيا بنا نصلي ونتأمل ونحفظ ونعمل أيضا. قال: التطوع أو النفل المطلق، أولا فضله، فضيلته، أجره، منزلته، نريد أن نعلم. قال: لنوافل الصلاة فضل عظيم. لنوافل الصلاة أكثر من نوافل الصيام والحج والاعتمار. لنوافل الصلاة فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. ما أذن الله لعبد شيء في شيء ما استمع منه محبا له أكثر ممن يصلي ركعتين فيصليهما. ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. وأن البر أي الخير ليذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته. وأن البر الذي هو الخير لا يذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام للذي سأله مرافقته في الجنة، قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذان الحديثان يدلان على فضل النوافل. فالأول: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. والثاني: أن البر لا يذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته. والثالث: للذي سأله مرافقته في الجنة. هذا أحد الأصحاب قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك. لماذا؟ بكثرة السجود. فلهذا يصلون 100 ركعة والمئتين. نعم. ربيع بن كعب على كل مهم أن صحابي قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بالصلاة النوافل. ثانيا: حكمها، حكمتها أو حكمة النوافل. ومن الحكمة في النفل أنه يجبر الفريضة إن نقصت. للنوافل في الصلاة حكم. من حكمة النوافل في الصلاة أن النافلة تجبر الفريضة إذا نقصت. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. أول ما نحاسب عليه الصلاة طبعا. يقول ربنا تعالى للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم ناقصها. فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني من نافلة. فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعي. أتم لعبدي فريضته الناقصة من تطوعه، أي من نوافله. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. ثالثا: وقته، وقت النوافل غير الراتبة التي تقدمت، النوافل المطلقة. قال: الليل والنهار كلاهما ظرف للنفل المطلق، ما عدا 5 أوقات فلا نفل فيهما فيها. الليل والنهار كلاهما ظرف، أي وقت للنفل المطلق، ما عدا 5 أوقات فلا نفل فيهما. ما هذه الأوقات الخمسة؟ هيا نذكر ونحفظ. أولا: من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. من بعد ما تصلي الصبح إلى طلوع الفجر لا نافلة. ثانيا: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. أولا: من طلوع، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني: إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح قدر مترين مثلا. ثالثا: عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال. الشمس تأخذ في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع حتى تصل وسط السماء ثم تقف. إذا وقفت لا نافلة حتى تميل إلى المغرب إلى الغرب. عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال، وزوالها هي انحدارها وميلها إلى المغرب إلى الغرب. رابعا: من بعد صلاة العصر إلى الإفطار. أصفرت الشمس إذا أصفرت، من بعد صلاة العصر إلى الإفطار هذا وقت، ومن الإفطار إلى غروب الشمس وقت ثاني، وقت ثاني مثل صلاة الصبح، وقت من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح. العصر كذلك النافلة لا تصح من بعد العصر إلى الإصفار، فإذا أصفرت الشمس لا تصح حتى تغرب، وقتان. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبيدة بن عتبة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة وقد سأله عن الصلاة فقال له صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإذا تطلع فإنها تطلع بين قرني شيطان، فلهذا ما يحسن الصلاة في هذا الوقت، وحينئذ يسجد لها الكفار يعبدونها، فلا نصلي في هذا الوقت. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة تشهدها الملائكة وتحضرها حتى يستقل الظل بالرمح، الظل الذي كان واقف لما الظل الذي كان يتصاعد لما يقف ما بقيت نافلة حتى يهمل. ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجأ جهنم، أي يوقد عليها عند ارتفاع الشمس في كبد السماء، توقد النار على جهنم، تسجأ جهنم. فإذا أقبل الفيء أي الظل فصلي. أقول نحن نشاهد الشمس تطلع من المشرق إلى لا، كانت في الأرض تأخذ في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع الحادي عشر الثاني عشر تقف، ما بقي ارتفاع. إذا وقفت هذا هو الوقت المنهي عنه في الصلاة، إذا زاء مالك إلى الغرب حينئذ انفتح الباب. هذا الوقت الذي تقف فيه قال تسجر فيه جهنم وتؤجج نارها. فإذا أقبل الفيء فصلي، أي الظل، إذا جاء الظل فصلي، لأنك لو جعلت عودا هكذا تشاهد الظل ينتقص ينتقص ينتقص ثم يقف، ما يزيد ولا ينقص ما دام الشمس في كبد السماء، لما يخرج في الزيدان جاء الظل حينئذ ودخل وقت الظهر. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن كم وقت تكره فيها النافلة؟ خمس أوقات. يبقى تحية المسجد فيها خلاف بين أهل العلم، ونحن نقول الوقت الذي تشتد فيه الكراهة لا صلاة، للحديث الصحيح لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، قبل المغرب بربع ساعة بثلث ساعة ما بقيت نافلة. رابعا الجلوس في النفل، الجلوس في النافلة لا أي تصليها جالسا، ما حكم ذلك؟ قال يجوز التنفل من قعود، يجوز للرجل والمرأة الصحيح القوي القادر أن يصلي النافلة جالسا، وله نصف الأجر فقط. يجوز التنفل من قعود غير أن للمتنفل القاعد نصف أجر ما للمستقبل القائم، للمتنفل القائم. مرة ثانية قال يجوز التنفل من قعود أي جلوس، غير أن للمتنفل القاعد نصف ما للمتنفل القائم الذي يصلي قائما، أي من الأجر له نصف الأجر فقط، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. والرجل هنا اسم جنس يدخل فيه المرأة والرجل. صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، والمراد من الصلاة هنا النافلة، أما الفريضة لا تصح من قعود إلا للمريض، النافلة تصح من جلوس سواء صلاة الليل أو النهار، ولكن الأجر نصف الأجر. خامسا، بيان أنواع التطوع مجموعة، هيا بنا ننظر إليها. أولا تحية المسجد تطوع وإلا لا، أو فريضة تطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واختلف أهل العلم والفقه في ذلك، فمن قائل هذا عام ومخصص في أوقات النهي لا صلاة فيها، ومن قال تلك الصلوات الأوقات عامة ولا مخصص. والذي قلته وأراه أنه الحق والخير، إذا دخلنا المسجد في أوقات الكراهة نصلي إلا إذا كان عند طلوع الشمس وعند غروبها فلا صلاة، اجلس. وكونك تبقى جالسا تنتظر كالذين يقفون ينظرون الشمس متى تغرب، ما يجوز هذا أبدا. ما فهمتم هذه؟ أقول تحية المسجد هل هي مستثنات من النوافل تصلى في أي وقت؟ قال بهذا بعض أهل الفقه، بعضهم قال لا، لا تصلى كغيرها في أوقات النهي. والقول الذي وراه الراجح بإذن الله أنك إذا دخلت المسجد قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها ولم ترتفع لا تصلي تحية المسجد، اجلس إذا كانت الشمس تطلع. عند الغروب أيضا تدخل بعد العصر صلي تحية المسجد، لكن عندما تكون الشمس تميل الغروب ربع ساعة للساعة اجلس ولا تصلي تحية المسجد. وقلت للأبناء كان يأتي أحدهم فيقف ربع ساعة 10 دقائق واقف، قلت له هذا الوقوف ما ينبغي، كأنك تقف للشمس، إذا فاجلس ولا حرج، وإذا أذن المغرب قم فصلي. فهمتم هذه القضية ولا لا؟ لحديث لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. ثانيا صلاة الضحى وهي 4 ركعات فأكثر، إلى 8 ركعات إلى أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، بعطية إلهية، ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة 8 ركعات ضحى في بيت أمهاني. رابعا أو ثالثا تراويح رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلاة التراويح نافلة وإلا لا؟ هل هي مؤكدة وإلا لا؟ من الرواتب لا من النوافل المطلقة. صلاة تراويح رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي جائزة أعظم من هذه؟ رابعا: صلاة ركعتين بعد الوضوء. صلاة ركعتين بعد الوضوء على شرط ما تكون في وقت الكراهة أيضا. صلاة ركعتين بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. ولا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، يعني إذا توضأ يصلي ركعتين. خامسا: صلاة ركعتين عند القدوم من السفر، مسافر في بلد وجاء بلده، يسن له يستحب أن يصلي ركعتين. قال: لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم يدخل منزله. من استطاع أن يفعل هذا فليفعل، ليس شرط المسجد النبوي، المسجد الحي إذا كان مفتوحا في أوقاته. مرة ثانية أقول: صلاة ركعتين عند القدوم من السفر في مسجد الحي لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. سادسا: ركعتا التوبة. إذا أذنب العبد ذنبا وجب أن يتوب، وهذه التوبة يبتديها بصلاة ركعتين تسمى ركعة التوبة. قال: ركعتا التوبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. أي ذنب من الذنوب وقعت في ذنب، هذا هو الحل الوحيد: قم فتوضأ وصل ركعتين ثم استغفر الله والله يغفر لك. سابعا: الركعتان قبل المغرب، أي قبل صلاة المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. إذا أذن المغرب صل ركعتين خفيفتين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وبعض الناس يرون لا صلاة قبل المغرب، وهو خطأ. قبل المغرب أي قبل غروب الشمس نعم، أما إذا أذن المؤذن وأعلن عن دخول المغرب فالسنة ركعتان خفيفتان. صلوا قبل المغرب ثلاث مرات ثم قال: لمن شاء. لو ما قال لمن شاء لوجبت. ثامنا: ركعتا الاستخارة، وهو طلب الخير والخيار لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعل فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي عزم عليه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقضوه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقضوا لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا ليس في الواجبات أو في المحرمات، هذا في المباح، تريد أن تتزوج، تريد أن تطلق، تريد أن تبني، تريد أن تفعل شيء، تسافر، ما تدري الخير في ماذا، من تستخير غير الله؟ لو تسأل الناس ما يجيبونك. فعليك بصلاة ركعتين واسأل الله عز وجل أن يختار لك. تاسعا، قال وتسمى هذه صلاة الحاجة، نعم، ويسمي حاجته عند قوله إن هذا الأمر، يعني سفري، زواجي، كذا، يسمي حاجته. لما يقول إن هذا الأمر، سأل من هذا الأمر أي سفري أو إقامة كذا. تاسعا، صلاة الحاجة، وهي أن يريد المسلم حاجته فيتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤجل أو مؤخرا. تسمى صلاة الحاجة وهي ثابتة بالسنة، هذه كلها نوافل. عاشرا، صلاة التسبيح، وبالأمس تكلمنا وانتقد بعض المنتقدين صلاة التسبيح، وهي 4 ركعات. يقول بعد القراءة في كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وفي الركوع 10 مرات، وفي الرفع منه 10 مرات، وفي السجود 10 مرات، وفي الرفع منه 10 مرات، وفي جلسة الاستراحة بين الركعتين 10 مرات، فيكون مجموع التسبيحات في كل ركعة 75 تسبيحة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك، إلى آخر الحديث. فذكر له كيفية صلاة التسبيح وقال: إن استطعت أن تصلي في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. والحديث رواه داود وغيره وصححه بعضهم. وقد علمنا وكررنا نحن نقول الأحاديث الضعيفة إذا كانت في فضائل الأعمال ما ننهى المسلمين عنها. إذا كان الحديث الضعيف يفسد عقيدة، يأخذ حقوق الناس، يترتب عليه كذا، نعم ما نعمل به. لكن إذا كان الحديث فيه ترغيب العبادة، كيف نقول الناس هذا ضعيف ونتركه؟ فهذه الصلاة ما أعظم الصلوات، 300 تسبيحة في 4 ركعات، مع أن الحديث صححه. لكن لو تركنا أن حديث رواه أبو داود الترمذي ورواه مع الروايات فهو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ضعيفا، أليس فيه نافلة وعبادة وفضل؟ الأحاديث الضعيفة التي تدخل في العقائد تفسدها، أو في الأعمال فتبطلها، أو في الحقوق فتضيعها، أو هذه ما نقبلها أبدا. لكن إذا كان الحديث ضعيفا يقوي إيماني، يزيد في طاعتي، يحسن آدابي وأخلاقي، كيف لا نعمل به؟ إذن 11، سجدة الشكر، وهي أن تحدث للمسلم نعمة كأن يظفر بمرغوب أو ينجو من مرهوب، فيخر ساجدا لله تعالى شكرا على نعمته. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، على وضوء على غير وضوء. ومن ذلك أنه لما أتاه جبريل عليه السلام فقال له: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها 10، سجد شكرا لله. ما ننسى هذه اللطيفة. جاءه جبريل وقال: يا رسول الله، ماذا؟ من صلى عليك صلاة يعني واحدة مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة ففرح وسلم وخر ساجدا لله شكرا لله. ونحن نبشر أحيانا بالخير وما نسجد لجهلنا، أيما بشرى تأتيك الله أكبر خر ساجدا ما تحتاج إلى وضوء. الثاني عشر سجود التلاوة أي القراءة، يسن سجود التلاوة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. سمعتم قول عدويكم؟ أعيده لكم، قال إذا قرأ ابن آدم السجدة الآيات التي فيها السجدة فسجد فاعتزل الشيطان يبكي بعيدا يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هو منع من الجنة بعدم سجوده لآدم. فإذا قرأ المسلم آية السجدة أو استمع إليها من قارئ سن له أن يسجد سجدة يكبر فيها عند الخفض وعند الرفع ويقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. والأكمل للأجر أن يكون الساجد متطهرا مستقبل القبلة، لكن لو سجد غير متطهر لا بأس، لو سجد غير مستقبل القبلة لا بأس، لكن الأفضل أن يكون متوضئا ومستقبل القبلة في السجود. قال ومواضع السجود في القرآن معلومة في المصاحف وهي 15 سجدة لقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. مع الأسئلة. بسم الله والحمد لله. سائل يقول فضيلة الشيخ هل يصح للرجل إذا أذنب ذنبا ثم تاب فقام وصلى ثم أذنب ذنبا في يوم آخر فتاب ثم صلى واستغفر فهكذا هل يغفر له أم يكون من علامات النفاق؟ يقول السائل الكريم إذا أذنبت ذنبا فصليت واستغفرت ثم بعد ذلك أذنبت فقمت فصليت واستغفرت ثم أذنبت فقمت واستغفرت هل يغفر لي؟ إذا ختم الله لك بالتوبة والاستغفار فمت فوالله نجوت، وإذا أنت في الأخيرة مت قبل الاستغفار والتوبة هلك والعياذ بالله. فالإنسان مطالب بالتوبة ولو 70 مرة، لو يذنب 70 مرة كلما أذنب يجب أن يتوب ولو 70 مرة، وهو ما يختم الله له به إذا ختم له بالتوبة مات عليها نجا، وإن كانت أخرى فأمره إلى الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صلاة الضحى تتطلب المداومة كصلاة الوتر؟ ومتى تكون بدايتها؟ هل من أول النهار؟ وكم أكثر صلاة الضحى؟ تقدم لنا وعلمنا علما يقينا أنها نافلة كذا، ولا ما يسن راتب ولا واجب ولا من النوافل، فهذه إذا صليتها أثبت عليها وأعطيت الأجر، ما صليت حرمت هذا الأجر. أما وقتها فبعدما ترتفع الشمس قيد رمح من الأرض وتحل النافلة إلى قبل أن تقف الشمس في كبد السماء، كل ذلك وقت الضحى. وكان الأصحاب يؤخرون حتى تشتد الحرارة والفصيل ما يستطيع يضع رجله على الأرض من الإبل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الحكم إذا نام الإنسان عن أداء سنة من السنن الرواتب؟ ما حكم من نام عن سنة من السنة الرواتب فما صلىها، حكمه فاته أجر ولا شيء عليه، عوضه الله خير منه، الإثم لا إثم عليه. سنة الفجر فضيلة الشيخ الراتبة، هل يؤديها الإنسان بعد أداء صلاة الفجر؟ رغيبة الفجر معشر المستمعين، إذا دخل المسجد والصلاة قائمة أو لما دخل المسجد قامت الصلاة يتركها، وهو مخير بين أن يصليها بعد السلام عليكم من الفريضة أو يؤخرها إلى الضحى وهو أفضل. ما معنى الضحى؟ بعدما تطلع الشمس وترتفع قيدهم إلى قبل الظهر بنص ساعة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كنت مسافرا وحان موعد صلاة الظهر ولكنني ذهبت ووصلت إلى البيت بين الظهر والعصر، فهل أصليهما قصرا أم أتمهما؟ يقول: أنا مسافر ودخل وقت الظهر وما صليت وأخرت العصر حتى دخلت بلدي، فكيف أصلي؟ يجب أن تصلي الصلاتين أربع ركعات أربع ركعات، لأن وقت ما خرج. لو صليتهما قبل دخول المدينة تصلي ركعتين ركعتين قصر واجب، لكن لما ما صليت الوقت ما زال ودخلت المدينة يجب أن تتم صلاتك، تصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات. في وقت العصر الشيخ؟ في وقت العصر يعني ينتظر حتى يأذن؟ لأن الظهر والعصر وقتهما مشترك، كذا ولا لا؟ هو دخل الظهر ومسافر، دخل العصر ولم يدخل كذا، فدخل المدينة مع العصر وبعده، الظهر وقتها مع العصر يصليها أربعة. حتى إن دخل قبل العصر يصليها الظهر والعصر؟ أقول يا شيخ، يصلي الظهر والعصر قبل أذان العصر ولا ينتظر حتى يؤذن للعصر؟ يسأل يقول: هل يصليهما قبل الأذان حتى يؤذن؟ فإذا دخل يصلي الظهر قبل العصر، دخل وقت الظهر يصلي الظهر أربع ركعات وينتظر العصر يصليها أربع ركعات، ما في إشكال أبدا. جزاكم الله خيرا. سأل نقول: نحن شباب جئنا لزيارة المدينة النبوية من جدة ونقيم 3 أيام، فهل نصلي سنن الرواتب؟ السائل يقول: نحن زوار أتينا المدينة زيارة المسجد النبوي ولنشرف ونتسرب بالسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، مقيمين 3 أيام، فهل نتم الصلاة أو نقصر؟ هل نصلي النافلة أو لا نصلي؟ لو صليتم منفردين في غير الجماعة في المسجد تصلون نافلة، تصلوا ركعتين ركعتين، فإن صليتم في المسجد مع المسلمين لا بد من إتمام الصلاة 4 ركعات. أما الرواتب إن صليتموها فلكم أجرها، ما صليتموها فليس لكم أجر ولا عليكم إثم، لأن الذي ينزل المدينة نزل للعبادة، أليس كذلك؟ يبقى طول النهار جالس، لماذا ما يصلي النافلة؟ يصلي أفضل. نعم، لأن النافلة تسقط في السفر للمشقة والعمل والحاجات والارتباكات، وهو أما ما دام نازل في البلد وجلس له أن يصلي النافلة ويتاب عليها. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا دخلت المسجد قبل الأذان ببضع دقائق، أقل من 5 دقائق، فهل أجلس أم أنتظر؟ وإذا جلست فماذا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تجلس حتى تصلي ركعتين؟ هذا بينا هذا الموضوع، تحية المسجد عند الدخول. أنا أقول: إذا كان عند الطلوع والغروب اجلس، ما تبقى واقف، فإذا غرب الشمس وأذن المغرب قم صلي، كذلك عند الطلوع إذا طلعت الشمس وارتفعت صلي. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه قرأ في بعض الكتب عن العادة السرية أنها ليست بحرام وأن بعض السلف يفعلونها. لا أجيب عن هذا السؤال. يقول: إذا أراد المسلم أن يجمع بين طلب الشهادة وطلب العلم الشهادة يعني يحصل الشهادة ويطلب العلم، فهل يخشى عليه من عدم الإخلاص؟ فهل يخشى عليه من عدم الإخلاص يعني أنه طلب الشهادة لطلب الرزق؟ هذا السؤال باطل باطل باطل. أين الجهاد؟ أين الجهاد؟ يسأل عن الجهاد وطلب العلم، يجاهد أو يطلب العلم؟ يسأل عن الشهادة. الجواب إذا كان هناك جهاد وإمام المسلمين يقود المسلمين، إذا دعاه تعين وجب عليه الجهاد، وإذا ما تعين عليه وأراد طلب العلم له أن يطلب العلم. يسأل عن الشهادة العلمية يعني يطلب شهادة في الثانوية أو الجامعة وطلب العلم، يقول هل يتنافى طلب الشهادة للرزق وطلب العلم في نفس الوقت؟ السؤال الصحيح يقول أنا طالب علم، فهل أطلب العلم للشهادة للحصول على دكتوراه حتى أوظف وأعمل، أو أطلب العلم للعلم فقط؟ ماذا نصنع؟ الجواب أطلب العلم لأنها فريضة الله عليك تؤديها، أطلب العلم لتعلم فتعبد الله عز وجل، وإن ظفرت بشهادة وحصلت على دكتوراه ليس في المقصود بالذات، أعطاك الله ما أعطاك تفضل. أما مبدئيا ما تقول أنا أطلب العلم للوظيفة، لا يجوز هذا عندنا أبدا، إلا إذا كان صناعة، إذا تتعلم صنع من الصناعات لا. أما أن تطلب العلم الشرعي الواجب على كل مؤمن ومؤمنة تطلبه لغير الله فهذا حرام وشرك ولا يصح أبدا، هذا من الشرك في العبادة. نعم جزاكم الله خيرا. أو ما فهمتم؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ولا لا؟ فلما بدأت تطلب لماذا تطلب؟ لتعرف الله وتعرف ما يحب وما يكره، تعرف كيف تعبده، كيف كيف كيف حتى تكون مسلم ولا لا، المؤمن الولي الله، هذه النية. فإذا حصل شيء مضاف إلى هذا الشهادة أو غيرها لا بأس، لكن ما تقصد هذا من أول مرة لا تطلب العلم إلا من أجل أن تحصل على وظيفة، هذا لا يفعله مؤمن أبدا وليس من الإيمان في شيء. جزاكم الله خيرا. يقول استعمال المسبحة في التسبيح والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز؟ التسبيح استعمال المسبحة. السائل يسأل عن المسبحة، وقد بينا من أكثر من 45 سنة أن المسبحة فيها عيوب أربعة، إن سلمت منها يجوز استعمالها كآلة من الآلات كالملعقة للأكل والإبر للخياطة والقلم للحساب، هذه العيوب إن سلمت منها، إن بقي عيب لا يصح أبدا أن يحملها المؤمن. من عيوبها أن فيها شكل صليب، حبتان متقابلتان يمثلان الصليب، وهذا في جميع المسابح إلا إذا قطعت أنتها ومزقتها فهذا لا يصح أبدا. والدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى صليبا في ثوب نقضه بأسنانه، ما يرضى به ويقبله، فكيف تحمله أنت في يدك وتسبح؟ العيب الثاني أكبر من هذا هو الحلف بها، يقول حق هذه، والحلف بغير الله شرك وكفر، يحلف به ويقول حق هذا. العيب الثالث هو يتحدث مع الناس ويسقط حباتها يعبث، ما هكذا العبادة. رابعا يعلقها في عنقه أو يدليها في يده ليرى الناس أنه من الذاكرين، وهذا رياء ورياء الشرك الأصغر. فإن سلمت من هذه العيوب نقول آلة من الآلات يستعملها صاحبها للحاجة إليها. جزاكم الله خيرا. شباب ملتزمون هم في زيارة للمدينة النبوية يرغبون منكم كلمة توجيهية، نصيحة منكم للشباب. شباب زاروا المدينة يرغبون في كلمة توجيهية، الكلمة التوجيهية ما هي؟ يا أبنائي أنتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومقافة ذنب ولو بنظرة محرمة ولو بكلمة باطلة. لا تعصوا الله في هذه المدينة. ثانيا أكثروا من العبادات والطاعات فإنكم جئتم لأجلها وللظفر بها. والله تعالى أسأل لكم أن يحفظكم وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد.